ونحوه عند الرجل وأهله وزوجته ما دام محرما لها فلا بأس أن يجلس معه في الحجرة التي يبيتون فيها أو في المحل الذي يبيتون فيه، وأن هذا لا حرج فيه لأنه توسد عرض وسادة وتوسد الذي وصفه والميمونة طولها، وهذا يدل على مثل هذا لا حرج فيه يجلس الرجل وزوجته وأخوها وعمها في محل واحد. إذا كان في مصلحة الصلاة أو شيء تدعو الحاجة إليه فلا بأس يعفى عنه. نعم. حدثنا أبو بكر كثير والله أعلم. هذه يسيرة. نعم. الله يقدم صف إلى صف ثم إلى صفنا. إذا دعت الحاجة لا بأس. تقدم ثم فتحت فرجة وتقدم لا بأس. إذا أمر شرعي. كذلك أمر شرعي. أنت تصلي واستأذنت عليك امرأتك أو غيرها حبسها عند الباب في مشقة تكون يتقدم خطوات يفتح الباب لا حرج. تقدم الستره كذا نعم تقدم الجدار او العمود يصلي خلفه. نعم نعم. يقال هذا اولى احسن وجه. نعم. يقال هذا اولى. هذا لمصلحه الصلاه من باب اولى. نعم. لمصلحه الصلاه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حاون وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. وهذا يبين أنه عد ركعتين الافتتاح من 13 من جميع 13 منها ركعتا الافتتاح. وهكذا جاء في حديث عائشة ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 يصلي من كل 2، وذكرت في الأربع والأربع لا تسأل نفسهن وطولهن ثم يصلي 3. وفي رواية عنها أنه صلى 13 فلعلها أرادت بالزيادة ركعتي الافتتاح التي ذكرها زيد. نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر والله أعلم أنه يعني في السفر، لأن زيد ليس من أهل البيت يقول شهادة على شهادة هذا في السفر تهجده في السفر أو في وقت خاص ذات عنده وليس عند أهله. المقصود قالوا تكلم الحسي عليه شال لوي لا ما تكلم ما تكلم شيء ما تكلم الظاهر والله أعلم أنه السفر. نعم. الراتب ما يبدأ الراتب يهتبع العشاء من ابتلاق يعمل ليه. نعم. لا لا هذا قام من الليل التهجد. نعم. الركعتان الخفيفتان أحسن الله إليك هل تعد من 11 ركعة؟ لا خالي 11. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني ما أوتر إلا بواحد ما في بأس، لكن المقصود وتر صلى الله عليه وسلم 11 غير ركعتين الافتتاح بهما يكون 13. نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر